الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 64 في مدارسة محرر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله، والكلام في كتاب الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. نعم. باب صفة الحج، هذا الباب السادس الذي عقده ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب الحج من كتابه المحرر في الحديث، وأورد فيه هذا الحديث الجامع الطويل، حديث جابر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد بن علي بن الحسين. ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو الملقب بمحمد الباقر، وهو والد جعفر الصادق، وأبوه علي بن الحسين زين العابدين الذي عناه الفرزدق بقوله لما جاء عبد الملك بن مروان لمكة ورأى الناس قد أضالوا على هذا الرجل كالذين أضالوا عليه أو أكثر، أي اجتمعوا عليه أو أكثر، فقال: من هذا؟ لا يعرفه. فجادت قريحة الفرزدق بهذه الأبيات المشهورة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. فهذا هو علي بن الحسين، وهو من أجود العرب، فإنه كان يسكن في بيت جده علي في المدينة، بيت علي وفاطمة، وكان بابه مفتوحا، وكان معروفا بالليل بتقسيم الطعام على الناس وجبر عثراتهم. فرأى أعرابيا يأتي فيدخل رأسه في كوة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يختلف إلى هذا البيت، إلى هذا القبر، مرة بعد مرة. فرآه يوما فقال: هلم يا أخ العرب إلى الغداء، دعاه إلى الضيافة والكرامة. فلما دخل عليه قال: أرى أنك تأتي تدخل رأسك في هذه الكوة، ما تصنع؟ قال: أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنه حدثني أبي. من أبوه؟ الحسين. عن جدي، إما عن علي أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يسلم علي إلا بعث الله لي ملكا يبلغني سلام أمتي، اللهم صل وسلم عليه. إذن لا حاجة لك أن تأتي وتتعنى وتأتي إلى القبر أو إلى جهته فتسلم على الرسول، أينما كنت سلم وصل عليه، يبلغه عليه الصلاة والسلام سلام أمته بواسطة هذا الملك الذي جعله الله لهذا الأمر. جابر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه محمد بن علي أنه دخل مع قوم من أهل الحديث وأهل العلم، دخلوا على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بعدما كبر وعمي بصره قال: وكنت أصغرهم سنا أحدثهم سنا. وهذا فيه أنه كان حريصا على تلقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فسأل عنا فأخبرته أني محمد بن علي بن حسين، فاستدناني وفتح أعلى أزاريري أعلى زر وأسفله وأدخل يده فجعلها في صدري. لماذا فعل جابر ذلك؟ أولا هو كبير في سنه كفيف في بصره، وفعل ذلك وكان علي محمد بن علي يومئذ غلام شاب. قال: بمرحبا بك يا ابن أخي، لأنه من آل بيته الشريف عليه الصلاة والسلام. فحب محمد بن علي في قلب جابر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك كما يفعله مع أولاده تلطفا وتحننا وإظهارا لهذا القدر في قلبه والمكانة في صدره. فسأله محمد بن علي بن الحسين عن حجته عليه الصلاة والسلام، فكان في هذا الحديث العظيم الذي ما زال أهل الإسلام يتناقلونه ويحفظونه، وفيه وصف جابر رضي الله عنه لحجته صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى أن أتم عليه الصلاة والسلام نسكاه. وهذا الحديث حديث جابر ما زال أهل العلم يعتنون به فيشرحونه ويرجعون إليه ويستدلون به ويتفقهون فيه لمن أراد أن يحج، وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة قديما وحديثا. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة متلحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. نعم. يقول جابر، وقبل ذلك يقول محمد بن علي، أنه حضرت الصلاة لعلها حضرت صلاة نافلة له، فقام إلى ساجة معلقة. الساجة نوع من الكساء القصير، إذا وضعه على منكبيه ارتدت إليه أطرافه. فسأله محمد بن علي، سأل جابرا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وعده أنه يجيبه. قال: سل عما بدا لك، إكراما لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بيانا للعلم الذي حفظه. فعقد جابر بيده 9، هذه 9 وهذه 9 وهذه 9، والمقصود أنه يشير تأكيدا بيده إلى ما سينطق به بلسانه، أنه عليه الصلاة والسلام مكث بعد هجرته 9 سنين لم يحج. متى فرض الحج يا إخواني؟ اختلف العلماء، قيل إن الحج فرض بعد الحديبية في السنة 5 قبل الحديبية بعد الأحزاب، لأن الله أنزل قوله: وأتم الحج والعمرة لله. وقيل نزل الحج فرضه في 9 وهو الأصح، نزل فرض الحج في 9، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة، إنما أقام أبا بكر الصديق يحج بالناس. لما لم يحج تلك السنة عليه الصلاة والسلام حال فرضها، مع أن الحج واجب على الفور في صحيح أقوال العلماء؟ لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة لوجود المانع، وهو ظهور أعمال الشرك وحج المشركين. سيحجون وسيظهرون في حجهم شركهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يرضى بشركهم، فأقام أبا بكر يحج بالناس ويعلن في الموسم أن لا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، وأرسل عليه الصلاة والسلام من المدينة عليا يقرأ على الحجيج سورة براءة، فلما قدم علي على أبي بكر قال أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور، لأن النبي جعل أبا بكر أمير الحج، فبعث معه بعث أبو بكر مع علي أبا هريرة يعلنان في الموسم ويناديان وأذان من الله ورسوله إلى المشركين في سورة براءة من الله ورسوله إلى المشركين فسيحوا في الأرض 14 براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا في الأرض 14 أمهلهم 4 أشهر لا يحجوا بعدها، لا يحجوا بعدها، وأن لا يحج بعد ذلك العام بعد عام 9 مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فلما جاء العام القابل بعث عليه الصلاة حج عليه الصلاة والسلام بالناس حجة أبان فيها معالم التوحيد وهدم الشرك وأسسه ومظاهره وأعلامه، ولم يحج بالبيت مشرك تلك السنة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. نعم. كلهم أعلن في الناس في السنة العاشرة، والحج في آخر كل سنة، أعلن في الناس أنه سيحج البيت، تسامع به الناس وتسامع به العرب، فأما المدينة بشر كثير، في رواية خلق كثير، قدروا بنحو 30,000 كلهم يريد أن يأتم ويتأسى به عليه الصلاة والسلام. والرسول في المدينة أخبر الناس عن المناسك، من ذلك فرض الحج، فقد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وكان المدينة فيها وفود العرب، فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وذلك لما نزل قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقام الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي رضي الله عنه فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وفيها كما سبق حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس ولا السراويلات، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا كان في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للناس الحج في المدينة. ويقول جابر أنه أما المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم به عليه الصلاة والسلام، أن يتأسى به في حجته، وهذا من فقههم ومن علمهم. ومنه أخذ العلماء أن الحج يستحب أن يكون مع رفقة صالحة عالمة حتى يصححون له نسكه ويؤدي العبادة على وجه صحيح، ما هم مع رفقة يلهونه عن الحج أو همهم الأكل والشرب أو الرفاهية في حملات في آي بي كما يقال، لا، يكون همه في أداء النسك ماذا؟ أن يؤديه على وجه صحيح، على وجه يقبله الله منه. ولا يتأتى هذا إلا بأمرين: بأن يكون الحج لله مخلصا لا حظ فيه لأحد غيره، وأن يكون على وفق ما سنه وشرعه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه في أم المدينة الجم الغفير أنه يستحب أن يصاحب في حجه أهل العلم وأهل الصلاح ليكون أداء النسك على وجه صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا. لماذا يلتمس عمله ويعمل مثل عمله؟ لأنه الأسوة ولأنه القدوة عليه الصلاة والسلام في العبادات وفي غير العبادات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا من فقههم أنهم أموا المدينة مع أنها تعب عليهم، الأسهل لهم والأيسر أن يتجهوا مباشرة إلى مكة، لكن ذهابهم للمدينة وعلى المطايا وربما يمشون على أقدامهم فيه تعب وكلفة، لكن كلهم يلتمس أن يتحرى ويحرص على أن يأتم ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعمل مثل عمله، أن يقتدي به رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. نعم. أما المدينة هؤلاء الجم الغفير، نبينا عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر يوم الخميس 24 من ذي القعدة في مسجده. كم ركعة صلاها؟ 4 ركعات. طيب النبي كان عازم على الحج ولا لا؟ عازم ولا ما هو بعازم؟ والحج سفر، لما لم يقصر في المدينة؟ لم يتجاوز البنيان. طيب ناوي، حتى لو ناوي، ناوي الحج، الميقات لا علاقة له بالموضوع، الميقات لا علاقة له بالقصر في الصلاة. إنسان القصر متعلق بالمواقيت، عز الله ما قصر المسافر. النبي عازم على الحج والسفر ولم يترخص برخص السفر لأنه لم يبدأ بالسفر بعد. ومنه أن من كان عازما جازما على سفر لا يجوز له أن يترخص برخصه قبل البدء به، فصلى في المدينة إماما في مسجده المسجد النبوي الظهر 4 ركعات، ثم خرج والناس معه جم غفير إلى ذي الحليفة. وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، لأن مما بين عليه الصلاة والسلام كما سبق في حديث ابن عباس مما بين للناس قبل الحج المواقيت، حتى ذاعت وشاعت. وكان من أهل المواقيت وقتئذ أناس ليسوا مسلمين، بين ميقات أهل الشام، والشام وقتها أهلها نصارى، بين ميقات أهل العراق، والعراق أهلها وقتئذ ما بين مجوس ويهود ونصارى ومشركين، بين ميقات أهل اليمن، واليمن لم يؤمنوا بعد. خرج إلى ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم معه كل نسوته ومعه أصحابه ومعهم هؤلاء الجم الغفير الذين أموا المدينة. بات تلك الليلة، بلغها العصر، فصلى العصر بذي الحليفة كم؟ 2 ركعتين. الآن ترخص برخص السفر. متى؟ لما فارق عامر المدينة. وذي الحليفة عن المدينة 10 أميال قريبة، لكنها في وقته خارج المدينة. الآن اتصل بها عمران المدينة. ولهذا أهل المدينة الآن إذا صلوا بذي الحليفة لا يقصرون الصلاة، لأن ذا الحليفة من عمران المدينة. ومنه أخذ العلماء أن المسافر يبدأ برخص السفر يترخص بها، يفطر إن كان صائما، يقصر الصلاة ويجمعها إذا غادر عامر بلده، أي حدود بلده المعمور. طيب الرياض نمشي في عمران ثم أراضي بيضاء ثم عمران وأراضي بيضاء. المقصود أن تخرج من حدود عمران الرياض غربا. الآن الجدية، لكن يمكن بعد 5 سنوات أو 10 أو أكثر الجدية تصير عمران. العبرة بتجاوز العمران يا أخوان. عمران الذي يطلق عليه اسم البلد، فإن جاوزه ترخص برخص السفر، أما نفس العمران فلا يترخص. ولهذا المدن الكبار الرياض، نيويورك، نيويورك تأخذ فيها في الطائرة تمشي وتحتك بيوت 40 دقيقة وتحتك عمران. العبرة بأحكام السفر أن يغادر المسافر عمران بلده. نزل عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة فصلى بها العصر 2 ركعتين والمغرب 3 ولا 1.5 ركعة؟ ها؟ 3، المغرب ما تقصر، والعشاء 2 ركعتين قصرها عليه الصلاة والسلام. وقال لأصحاب: أتاني جبريل فأمرني أن أحرم من هذا الوادي المبارك، وادي العقيق. طاف تلك الليلة على نسائه كلهن عليه الصلاة والسلام، فلما طلع الفجر أو قبله اغتسل غسلا لجماع نسائه وغسلا لإحرامه، غسلا واحدا. ولهذا يجمع في نية غسله بين نوايا: غسل من الجنابة وغسل للإحرام. والإحرام يستحب الاغتسال له، يستحب الاغتسال له، وكان الوقت الذي أحرم فيه وقتا حارا، وقت قيظ، كما يأتي إن شاء الله في حجته عليه الصلاة والسلام. طاف على نسائه كلهن واغتسل ولبس ثيابه، ثياب الإحرام، بعدما تجرد وتطيب لبس ثياب الإحرام. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ نعم. ولدت في تلك الليلة، ليلة الجمعة، أسماء بنت عميس زوجة الصديق، وكان زوجها قبل الصديق من؟ جعفر ابن أبي طالب. ولدت في تلك الليلة محمد بن أبي بكر. وين ولدته؟ في وادي العقيق، ما هو في مستشفى الولادة، في وادي العقيق. فهي خارجة لماذا؟ للحج. حي الله كالنساء، وحي الله رجالها، الله يخلف علينا. فأرسلت أبا بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصنع؟ ما قالت: آه يا ظهري، آه يا بطني، لأنها ناوية حجها، تبي تحج مع الرسول اللهم صل وسلم عليه، ما تصنع؟ فسأل أبو بكر رسول الله: ما تصنع؟ قال: فلتستذفر في ثوبيها، أو تستذفر يعني من الدم، ولتغتسل. إذن دل على أن المرأة في حال الحيض وحال النفاس تحرم. ما الإحرام؟ نية الدخول في النسك، هذا الإحرام، أن ينوي أن يدخل في نسك الحج أو نسك العمرة. وهذه النية لا تحتاج إلى طهارة، لا تحتاج إلى طهارة، لأن النية محلها القلب. ونية الدخول في النسك ركن من أركان الحج 4 ومن أركان العمرة 3. مرها فلتستذفر ولتغتسل ولتحرم. وهذا أصل شريف في أن الإحرام لا يشترط له الطهارة، وإنما الاغتسال له سنة، ولو كان الاغتسال لا يرفع الحدث. فإن أسماء بنت عميس اغتسالها هل يرفع جنابتها، جنابة النفاس؟ الجواب لا. نعم. أحسن الله عليكم. قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الثوب هنا يعني الحفاظة، السدادة، تستثفر بالثوب لئلا ينزل الدم فيؤذيها ويؤذي من عندها، تتحفظ نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. صلى في المسجد، وين المسجد؟ جابر يحكي أمرا حصل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى عليه الصلاة والسلام في موضع المسجد الآن، مسجد ذي الحليفة، صلى في موضعه، وإلا في عهد النبي ما كان في مسجد. صلى أي صلاة؟ الفجر ولا الظهر؟ صلى الظهر ركعتين. لما لم يصلي بها الفجر ويحرم بعدها؟ الفجر فيه ظلمة، وهو في محل يظن أن يتأسى به ويهتدى به بقوله كما بفعله وهديه ودله، وهذا ما يتأتى في الظلمة بل في النهار. وليستعد الناس، يغتسل المغتسل، تنظف المتنظف، يتجرد من ثيابه، في الرجال يتطيبون، الجم الغفير ما يكفيه وقت يسير. فصلى بالناس صلاة الظهر في المسجد، أي في موضع مسجد ذي الحليفة الذي بني بعد ذلك، وأهل بعدما صلى. صلى بهم كم؟ الظهر ركعتين. أهل بالتوحيد، أي أحرم به قائلا لبيك اللهم لبيك، هذا الإهلال. أهل بعدما صلى، وفي حديث ابن عمر أهل لما وضع رجله، أهل في حديث ابن عمر أهل لما على لما وضع رجله في الغرز، وفي حديث غير حديث أنس وغير أهل لما على على البيداء، كرر إحرامه 3 مرات ليه؟ لماذا؟ ليعقل الناس عنه هذا الإحرام ويفعل مثل ما فعل. وكان أعلمهم بالأنساك 3. تقول عائشة رضي الله عنها كما مضى معنا، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الوداع، فمنا من أهل بالحج أي مفردا، ومنا من أهل بالعمرة، كما كانت أمهات المؤمنين أهللن بالعمرة متمتعات بها إلى الحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، أي قارنا بينهما، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري. نظرت من الناظر؟ جابر. جابر. نعم. صلى الله عليه. نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. نعم. يقول جابر ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصوى، فلما ارتفعت به على البيدة، وش البيدة كما ذكرناها؟ هي الضفة المرتفعة فوق الوادي. لما علا على البيدة أهل، فنظرت، يقول جابر، كرر إهلاله في المواضع 3 حتى يعقل عنه الإحلال والإحرام. يقول جابر فنظرت عن يمينه، مد النظر ما بين ماشي على رجليه وراكب، وعن يساره كذلك ما بين ماشي وراكب، وبين يديه ومن خلفه كذلك، أي جم غفير ممن أما المدينة وممن خرج معه من المدينة. ورسول الله بين أظهرنا أي وسطنا، ينزل عليه الوحي، ينزل عليه القرآن، حتى وهو في سفره ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، ما سوى شيء إلا سوينا مثله، ما قال قولا إلا قلنا مثله، لأنه هو أسوتهم وقدوتهم الذي يتأسون ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الحج الصحيح المبرور الذي على سننه صلى الله عليه وسلم، والذي قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك معمول لله وحده، لا حظ فيه لأحد غيره كائنا من كان. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله حديث جابر في الدرس القادم.